بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. من لام فعل اسمن أتل واو بدل، يا إنك تقوى غالبا جاد البدل، بالعكس جاء لام فعل وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى. لازال الناظم رحمه الله تعالى يبين حروف الإبدال وما يبدل بعضها عن بعض، وفصل هذه المسائل بعدة فصول من باب تنويع فقط، وإلا كلها داخلة تحت باب الإبدال. قلنا الإبدال من قول أحرف الإبدال إلى آخر باب الإدغام كله يجمعها الإبدال بالمعنى العام، لذلك أراد الناظم بالإبدال ما يعم القلب، ما يعم القلب. قصر. من لام فعل اسمن أتى الواو بدل، أتى الواو بدل، أتى الواو بدل ياء، بدل ياء، بدل نصب وقف عليه ضرورة هنا، بدل مضاف وياء مضاف إليه، وصل بين المضاف والمضاف إليه ضرورة، ووقف على اللام. لا نقول على اللغة ربيعة، هذا غلط، لأنه لا يوقف على المضاف دون المضاف إليه، إنما نقول بدل، بدل، بدل ياء، لأنه غير منون، هو غير منون حتى نقول وقف على لغة ربيعة، يعني ترك الألف وقف على التسكين، وإنما اضطره هنا وزن إلى أن يفصل بين البدل بين المضاف والمضاف إليه، فوقف على الأول به بالإسكان، يعني بدل الفتحة لاصل بدل ياء، بدل ياء، إذن بدل مضاف وياء مضاف إليه. إذا وقف على بدل حينئذ هو ليس منونا، كذلك ليس منونا، إنما هو مضاف، حينئذ نقول سكنه للضرورة ولا نقول على لغة ربيعة. أتى الواو بدل ياء من لام فعل اسما، أتى فعل ماضي والواو فاعل، وقوله من لام جار مجرور متعلق بقوله ها بدل ياء، بدل ياء، كذلك. ولام مضاف فعل مضاف إليه، واسمن هذا حال من فعل، حال من فعل. ذا البدل أو جاء ذا البدل غالبا، هذا ليس بمضطرد، ليس بمضطرد، غالبا هذا حال من ذا الذي هو فاعل جاء، وجاء هنا لغة في جاء يجي، ولا نقول ضرورة كذلك، إنما هو لغة فيه في جاء، جاء فعل ماضي أو جاء فعل ماضي، وذا اسم إشارة، والبدل بدل أو عطف بيان أو نعت من سابقه، وغالبا هذا حال من ذا، حال من ذا، أو منصوب بنزع الخافض في الغالب، في الغالب. إذن جاء ذا البدل غالبا من لام فعل، من لام، من لام فعل، يعني أن الياء تبدل غالبا واوا إذا كانت لاما لفعل اسما بفتح الفاء، فعل اسما، وسبق أن فعل فيما سبق أنها تكون عين، فعل وصفا، فعل وصفا، هذا سيأتي في البيت الذي يليه. من لام فعل اسما، إذن الياء تبدل غالبا واوا إذا كانت لاما لفعل اسما بفتح الفاء وسكون العين، نحو ماذا؟ تقوى، ها، وفتوى. هنا أبدلت الياء واوا، أبدلت الياء واوا، أتى الواو بدل ياء، إذن الأصل أنها يائية، إذن تقوى هذه الواو مبدلة عن ياء، وفتوى هذه الواو مبدلة عن ياء، وبقوى أو بقوى واو هذه بدل عن ياء، كذلك سروى على وزن فعل هذه الواو بدلا عن ياء، وأصلها سريا وتقيا وفوتيا وبقيا، وإنما قلبت وإن لم يكن لقلبها موجب لفظي فرقا بين الاسم والصفة، لذلك قال فعل اسما، إذا لا صفة، لا صفة، هي في نفسها ليس لها موجب قلب الواوي قال بالياء واوا ليس لها موجب لفظي، وإنما من باب الفرق بين فعل اسما وفعل صفة. إذن أتى الواو بدل ياء من لام فعل اسما حال كونه اسما، فإن كان صفة حينئذ لا يكون على لا يبدل الياء واوا، لا يبدل الياء واوا. إذن خلاصة البيت نقول أن الياء تبدل غالبا واوا إذا كانت لاما لفعل اسما نحو تقوى، كما مثل الناظم كتقوى أصلها ماذا؟ تقيا تقيا تقيا، قلبت الياء واوا صارت تقوى. هل هناك موجب لفظي؟ قل فتحت الواو أو الياء قلبت، لا ليس لها موجب، إلا أنه يفرق بين فعل اسما وصفة، فعل اسما وصفة، ولذلك قيده فعل اسما حال من فعل. قال الشارح هنا تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم على وزن فعل نحو تقوى، وأصله تقيا تقيا على وزن فعل، فالياء هنا لام فعل لام فعل، وهي اسم لا وصف لأنه من تقيت. فإن كانت فعل صفة لم تبدل الياء واوا، إذا فرقوا بين فعل اسما وصفة. فإن وقعت الياء لاما لفعل وهو اسم حينئذ قلبت الياء واوا، وإن وقعت الياء لاما لفعل وهو صفة لم تقلب واوا لم تقلب واوا. هل هناك علة لفظية أو موجب لفظي في فعل اسما؟ جواب لا، إنما هو للفرق بين فعل اسما وفعل صفة. إذن فإن كانت فعل صفة لم تبدل الياء واوا نحو صديا صديا ها تقيا، لا فرق بينهما في الوزن لا فرق بينهما في الوزن، تقيا هذه الياء قلبت واوا صارت تقوى، وصديا هذه الياء بقيت على أصلها. لماذا؟ لكون صديا هذه صفة ليس باسم لأنه مؤنث صديان، وخزيا على وزن فعل كذلك هو صفة وليس باسم لأنه مؤنث خزيان خزيا فعل. ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتية، وبقوى بمعنى البقية معنى البقية، كذلك سروى بمعنى سوريا. واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لا مسم على فعل، فقولهم للرائحة ريا ريا للرائحة الحسنة، وطافيا لولد بقر الوحشية طافيا. إذن قوله غالبا احترز به من غير الغالب، حيث إنه جاءت اللام ياء من فعل اسما ولم تقلب ولم تقلب. إذن القاعدة هنا ليست مضطردة، قاعدة ليست مضطردة، وإنما هي قاعدة أغلبية قاعدة أغلبية. وخصوا الاسم بالإعلال لأنه أخف من الصفة، لماذا لم يعكسوا؟ لو قيل بأنه قلبت ياء فعل اسما واوا للفرق بينها وبين الصفة، لماذا لم يعكسوا؟ فيجعل القلب في الصفة دون الاسم، قالوا الصفة ثقيلة والاسم أخف، حينئذ كان الإعلال بالأخف أولى لأن يكون بالصفة. إذن خصوا الاسم بالإعلال لأنه أخف من الصفة، فكان أحمل للثقل لأن الإعلال ثقل، الواو ثقيلة أثقل من الياء، كذلك الواو أثقل من الياء، والصفة ثقيلة لأنها تدل على معنى، والاسم خفيف لأنه يدل على ذات فحسب. حينئذ أيهما أولى؟ أقول خفيف يعطى الثقيل، وأما الثقيل فيبقى على حاله وهو الياء وهو الياء. إذن قوله أتى الواو بدل ياء من لام فعل من لام فعل بدل ياء من لام فعل، بدل ياء بدل هذا فعل مصدر، ولذلك تعلق به قوله من لام، جار مجرور متعلق بالمضاف، تعلق بماذا؟ بالمضاف. لماذا تعلق به؟ لأنه مصدر، لأنه مصدر، والمصدر من متعلقات الجار والمجرور، لام مضاف وفعل قصد لفظه هو مضاف إليه. اسما هذا حال من فعل يعني لا وصفا، إن كان وصفا خرج عن القيد. كتقوى وذلك كتقوى، تقوى جار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف تقدير وذلك كتقوى. ثم استدرك لئلا يظن بأن هذه القاعدة مطردة في جميع المفردات، قال جاذا البدل بدل غالبا وليس به ماذا؟ وليس بمطارد، وليس بمطارد. ثم قال بالعكس جاء لام فعل وصفا، بالعكس هذا حال مقدم من فاعل جاء، جاء رنظم يأتي تارة بجاء إذا أمكنه ذلك، وتارة يأتي بجاء جاء، وكلاهما لغة، كلاهما لغة. جاء هذا فعل ماضي، لام فعل، لام فعل وصفا، لام هذا فاعل جاء وهو مضاف، فعل قصد لفظه مضاف إليه وصفا، هذا حال من لام فعل، حال من الفاعل. بالعكس هذا حال متقدم من فاعل جاء، حال كونه بالعكس، بالعكس المراد بالعكس هنا العكس اللغوي يعني خلافا، يعني تبدل الواو الواقعة لاما لفعل وصفا ياء عكس ما سبق، الذي سبق تبدل الياء واوا، هنا تبدل الواو ياء. متى؟ إذا كان فعل لامه ها واوا، إذا كان لامه واوا، إذا وقع فعل لامه واوا وصفا، فيما سبق قالوا لفعل وصفا إن تكن عينا بالوجهين، كذلك إذا وقعت الياء عينا لصفة على وزن فعل فيها الوجهان، هذا فيما إذا وقعت الياء عينا، وأما هنا فالكلام في اللام فلا يلتبس هذا بذاك، كلام هنا في اللام. إذا وقعت الواو لاما لفعل وصفا احترازا من الاسم قلبت الواو ياء، قلبت الواو ياء نحو دنيا وعليا. وكون قصوى نادرا لا يخفى، قصوى هذه لغة الحجاز نطق بقصوى، شار به إلى لغة الحجازيين في قصوى، والقياس فيه قصيا بقلب الواوي يعني، وهذا الشذوذ هنا شاذ قياسا قيل فصيح استعمالا، هكذا عبر ابن هشام في الأوضح، شاذ قياسا لكنه فصيح استعمالا، وهذا سبق التأكيد عليه مرارا بأن الشاذ المراد به ما خالف القواعد، وأما كونه فصيح أو لا قد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذا، قد يكون في القرآن حينئذ نقول هو فصيح، إذا فصيح استعمالا ونحكم عليه بكونه شاذا، ولا يلزم أن يكون شاذا أن يكون قليلا وليس بفصيح، بل قد يكون فصيحا ونحكم عليه بالشذوذ. وكون قصوى نادرا لا يخفى، شار به للغة الحجازيين في قصوى، والقياس فيه قصيا، قصيا بقلب الواو ياء لأنه من باب دنيا وعليا. وبنو تميم يقولون قصيا على القياس، بنو تميم يقولون قصيا على القياس. إذن تبدل الواو الواقعة لاما لفعل وصفا ياء نحو دنيا، دنيا يعني مأخوذة من الدنو، دنيا دنيا على وزن فعلا فعلا، دنوا دنوا هذا الأصل دنوا. إذن اللام وقعت ماذا؟ وقعت واوا. معنى البيت أن لام فعل وصفا بضم الفاء إذا كانت واوا أبدلت ياء نحو دنيا وعليا، أصلهما دنوا دنوا، الواو المفتوحة بعدها ألف، وعلوا لأنهما من الدنوب والعلوم. وإنما أبدلت هنا أيضا فرقا بين الاسم والصفة، ليس فيه موجب لفظ، ليس فيه موجب لفظ، هذا شأن الصرف عموما، أصل فيه سماع أن يحفظ ما كان على كذا فيقلب واوا تنطق به واوا أو ياء أو تقلب الواو ياء، والعلل الغالب فيها أنها علل عليلة، ولذلك ليست هي كالنحو، نحو يفترق عن الصرف، الصرف أكثره مسائل تحفظ قواعد وما عداه لا يعول عليه. إذن لام فعل وصفا بضم الفاء إذا كانت واوا أبدلت ياء، يعني دنيا دن دن و عليا عل و، هذا نقول مستعمل في لسان العرب، قلبت الواو ياء يعني، قلبت الواو ياء يعني. بالعكس قلنا هذا متعلق بمحذوف حال مقدم من فاعل جاء، جاء فعل ماضي ولام فعل فاعل وصل حاله. وكون قصوى نادرا لا يخفى، كون هذا مبتدا ومضاف وقصوى مضاف إليه من إضافة الكون إلى اسمه. ونادرا هذا خبر الكون ولا يخفى خبر المبتدأ. نعم لا يخفى خبر المبتدأ خبر المبتدأ. أشار به إلى لغة حجازيين فأنهم نطقوا بقصوى والقاعدة أنه قصيا. وابن تميم نطق به على القياس على القياس. وليس ثم علة أو موجب لفظي يعلق عليه الحكم وإنما هو سمع فحسب. وعللوه بالفرق بين الاسم والصفة. وشذ قول أهل الحجاز القصوى فإن كانت فعل اسما سلمت الواو فحزوى حزوى حزوى سلمت الواو لأنه قيده بقوله وصفا. إن كان اسما حينئذ بقي على أصله ولم تعل الواو. ثم قال الناظم فصل إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فياء الواو اقلبن مضغما وشذ معطا غير ما قد رسم. هذا الفصل ذكر فيه مسألتين فقط. المسألة الأولى إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة سبقت إحداهما بالسكون مرت معنا مرارا القاعدة تحفظ الأمثلة كثيرة جدا. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون حينئذ تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء. المسألة الثانية أيضا شهيرة وهي قلب الواو أو الياء ألفا وقولا تحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ألفا بيع تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلبت ألفا. سيذكر لها 10 شروط في الأبيات الآتية. إن يسكن السابق من واو ويا إن يسكن السابق إن شرطية ويسكن هذا فعل مضارع السابق هذا فاعله إن يسكن السابق إذا قيده هذا أول قيد أن يكون ساكنا أن يكون السابق ساكنا من واو وياء من واو جار مجرور متعلق بقوله يسكن وياء معطوف على واو. إذن إن يسكن واحد من هذين إما الواو وإما الياء. واتصلا اتصلا هذا اتصل فعل ماضي والألف هذه فاعل تعود للواو والياء. اتصلا معطوف على يسكن لأنه شرط. ومن عروض عروض هذا مصدر عرضة ومن عروض عريا عريا أيضا الألف هنا فاعل. ومن عروض جار مجرور متعلق بقوله عريا والألف فاعل. فياء فوقع في جواب الشرط فوقع في جواب الشرط إن يسكن فياء الواو اقلبن يعني فاقلبن الواو ياء اقلب الواو ياء. إذن اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون واتصلا في كلمة واحدة لا في كلمتين حينئذ وجب قلب الواو ياء. مدغما هذا حال من فاعل اقلبن اقلبن اقلب فعل أمر مبني على فتحه والنون هذه نون التوكيد الثقيلة اقلبن الواو ياء. ولذلك تقدم عليه المفعولان وهذا عند كثير من النحاة أنه يعتبر من باب الضرورة لأن الفعل المؤكد لا يتقدم عليه عامله لا يتقدم عليه عامله. مدغما هذا حال من فاعل اقلب مستتم اقلب أنت والنون هذه للتوكيد ليس بفاعل فعل الأمر فاعله يكون مستترا دائما واجب الاستتار ولذلك لا يرفع اسما ظاهرا. مدغما مدغما لا لفاذي بدل عن التنوين مدغما لأنه حال منصوب مدغم اسم فاعل أدغم يدغم مدغما الإدغام سيأتي حده في آخر باب. مدغما هذا حال من فاعل اقلبن إذن تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء ياء في الياء لأن المسألة مفروضة في ماذا في اجتماع واو وياء تقلب الواو ياء إذن اجتمع عندنا مثلان فوجب الإدغام فوجب الإدغام. إذن بهذه الشروط إن يسكن السابق فإن كان متحركا فلا لا تبدل الواو ياء تبقى على أصله تصح إذا كانت متحركة. فإن كان السابق متحركا نحو طويل طويل فعيل اجتمع عندنا واو ياء في كلمة واحدة واتصلا لم يفرق بينهما فارق، لم يفصل بينهما فاصل، هل ندغم؟ هل نقلب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون الأول منهما ساكن، وهنا الأول منهما متحرك وهو طويل، طويل كسر الواو على وزن فعيل غيور، غيور اجتمعت الواو فعول، فعول غيور، اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة واتصلا، هل تقلب الواو يا؟ لا تقلب. لماذا؟ لأن الشرط أن الأولى تكون ساكنة وهنا متحركة به بالضم غيور، إذن إن يسكن هذا شرط فلا بد من تحقيقه، فإن لم يسكن بأن كان متحركا كطويل أو غيور حينئذ لا نقلب الواو ياء، بل تصح كما هو الشأن في ما ذكرناه من المثالين طويل وغيور، فوجب التصحيح. إن يسكن السابق من واو وياء قصره للضرورة، هنا ياء الأصل أنه بالهمس ويقصره كثيرا ابن مالك هنا كغيره للضرورة، واتصلا هذا شرط ثاني، ومن عروض عالية سيأتي هذا شرحه، فياء الواو اقلبن، فاقلبن الواو ياء، هذه تعكسه القراءة، اقلبن الواو ياء صحيح؟ فياء الواو اقلبن، اقلبن الواو ياء، طيب هذا بالعكس فائدة طيبة، فياء الواو اقلبن مدغما حال كونك مدغما، مدغما الواو التي قلبتها ياء في الياء، وشذ معطى غير ما قد رسم. معنى البيتين أنه إذا اجتمع في كلمة واحدة واو ويا وسكن أولهما وجب إبدال الواو ياء وإدغامها في الياء، وذلك بشرطين، وذلك بشرطين، الأول أن يكون متصلين، أشار إليه بقوله واتصلا، الألف هنا فاعل تعود إلى الواو ليتصلا يعني في كلمة واحدة، فإن انفصلا في كلمتين ولو كانت الأولى ساكنة لم تقلب الواو يا، لم تقلب الواو يا، لو قال أخو يزيد، أخو يزيد، أخو ياسر، أخو ياسر، أخو يزيد، هنا اجتمع عندنا واو ويا وسبقت إحداهما بالسكون، قال تقلب الواو يا، جواب لا. لماذا؟ لانتفاء الشرط الثاني وهو الاتصال، وهو إذن أخو ياسر، نقول الواو والياء اجتمعا وسبقت إحداهما بالسكون فلا تقلب الواو ياء، لماذا؟ لفقد شرط الاتصال. إذن فلو كان أولهما في كلمة وثانيهما في كلمة أخرى لم تبدل. بني واقد، بني واقد، هنا اجتمع واو ياء وسبقت إحداهما بالسكون لا تقلب الواو يا، لماذا؟ لكونهما فيه بكلمتين وشرط أن يكون في كلمة واحدة. إذن في مثل أخو يزيد أو أخو ياسر وبني واقد نقول وجب التصحيح، وجب التصحيح لانتفاء الشرط الثاني، كما أنه وجب التصحيح في طويل وغيور لانتفاء الشرط الأول وهو السبق به بالسكون. الشرط الثاني ألا يكون اجتماعهما عارضا، ألا يكون اجتماعهما عارضا، لأنه قال واتصلا ومن عروض عارية، يعني ألا يكون السكون عارضا وألا يكون الاتصال عارضا، يعني ألا يكون صوريا، ألا يكون صوريا، فإن كان صوريا فلا، لابد أن يكون الاتصال حقيقي ولابد أن يكون السكون حقيقي، ألا يكون اجتماعهما عارضا. وشمل صورتين، شمل صورتين، أولا عروض السكون أن يكون الساكن عارض، مثل ماذا؟ مثله ابن شم في الأوضح بقويا، قويا، قويا أصله فعل قويا، تخفيفا قد يسكن تقول قويا، حينئذ اجتمع عندنا واو ويا وسبقت إحداهما بالسكون، لكن نقول السكون هنا غير أصلي، هذا سكون عارض، إذن لم يعرى عن عروض السكون، هل تقلب الواو يا؟ لا تقلب الواو يا، لماذا؟ مع كوني في الظاهر، في الظاهر ماذا اجتمع عندنا واو يا في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون، حينئذ نقول قويا، قويا، قويا أصله فعلة، وأسقطت حركة العين التي هي الواو طلبا للخفة، طلبا لي لخفة علما علما فما سبق معنا. حينئذ نقول هذا السكون عارض فلا تقلب الواو يا. إذن عروض السكون نحو قوية بسكون الواو طلبا للخفة، والأخرى عروض الحرف أن يكون الحرف عارضا نحو ماذا؟ الرؤيا، هذا بتخفيف الهمزة، رؤيا الرؤيا الرؤيا رؤيا، نقول هنا همزة خففت بحذف الهمزة صارت واو الرؤيا الرؤيا. إذا اجتمع عندنا واو ويا وسكنت الواو سبق احداهما بالسكون، هل تقلب الواو يا؟ جواب لا، لا تقلب الواو يا، لا تقلب الواو يا. سمع الرؤيا الرؤيا هذا اعتبر شاذا، اعتبر شاذا، إن كنتم للرؤيا تعمرون. قل هذا شاذ لماذا؟ لكونه أبدل الواو، هي ساكنة هي ساكنة لكن سكونها هذا عارض، سكونها عارض. كذلك الواو لا، هنا في عروض الحرف، في عروض الحرف الواو هذه ليست واوا وإنما هي في الأصل همزة، خففت الهمزة وقلبت واوا. والأخرى عروض الحرف نحو الرؤيا بتخفيف الهمزة وإبدالها واوا، ورؤيا كذلك أصله رؤيا رؤيا بالتاء يعني نفسه السابق لكن بالتاء. إذن هذان شرطان، الأول أن يكون متصلين في كلمة واحدة، فإن وقعا في كلمتين ولو كانت أولاهما سابقة ساكنة لا تقلب واوا البتة، هذا محل وفاق. شرط الثاني ألا يكون اجتماعهما عارضا، وهذا يشمل صورتين، أولا عروض السكون والثاني عروض الحرف، عروض الحرف لأن الحرف الأول قد لا يكون واوا وإنما في الظاهر في اللفظ يكون واوا وفي الحقيقة ليس بواو، حقيقة ليس بواو، واضح هذا؟ إذا لابد من استيفاء هذين الشرطين، هذين الشرطين. وشمل ما استوفى الشروط صورتين، شمل ما استوفى الشروط صورتين، الأولى تقدم الياء على الواو، لأن إذا قيل اجتمعت الواو والياء لابد من اجتماع الواو والياء، عقلا ولغة أنهما قد تتقدم الياء على الواو أو بالعكس، وكلاهما تنطبق عليه القاعدة، يعني الواو تقلب ياء سواء تقدمت الواو على الياء أو بالعكس. إذن شمل إذا استوفى الشروط شرطين سابقين شمل صورتين، تقدم الياء على الواو نحو سيد، سيد على المرجح أصل سيد فيعل، سيد فيعل، اجتمعت عندنا في كلمة واحدة الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الثانية الواو، إذن تقدمت الياء هنا على الواو، تقدمت على الواو. ميت، مي ميت فيعل، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء صار ميت ميت، ويخفف في لغة ميت ميت ميت تخفيف إحدى الياء، إنك ميت وإنهم ميتون، هكذا جاء في القرآن. إذا ميت أصل ميت على وزن فيعل، هنا تقدمت الياء على الواو والياء ساكنة فقلبت الواو التي بعد الياء ياء ثم أدغمت الياء في الياء ثم أدغمت الياء في الياء. الصورة الثانية عكسها، تقدم الواو على الياء، تقدم الواو على الياء نحو مرمي مرمي مرمي، هذا أصله مرموي على وزن مفعول مرموي، اجتمعت واو ويا موي موي مرموي على وزن مفعول، واو هذه واو مفعول، هذا سيأتي في آخر البحث سيذكره الناظر. حينئذ ما كان على وزن مفعول كانت اللام هنا واو، حينئذ نقول اجتمعت الواو والياء وسبقت الواو وهي ساكنة فوجب قلب الواو ياء، ثم وجب أيضا عندنا وجوبان حكمان، الأول وجوب قلب الواو ياء ثم يجب إدغام الياء الأولى في الياء ثانية صار مرمي. إذا مرمي هذا فيه حرف أصلي وهو حرف يعني منقلب عن حرف ثم أدغم فيه في الياء، إذا مرمي تقدمت الواو هنا على الياء. وطي طي هذا أصله ماذا؟ طوي طوي لأنه من طويته. طي طي طوي لازم فعل. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء ثم وجب إدغام الياء بالياء. كذلك لي لي مصدر لويت كما أن الطوى طي هذا مصدر طويت طويت طي ولويت لي وأصلهما طوي طوي. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء ثم وجب إدغام الياء في الياء. واضح هذا؟ اقلبن الواو ياء مدغما مدغما. وشذ معطا شذ هذا فعل ماضي ومعطا هذا فاعل فاعل. والأصل أنه يتعدى إلى مفعولين إلى مفعولين أعطى يتعدى لمفعولين. وهنا معطى هذا اسم مفعول حينئذ نائب الفاعل ضمير مستتر. وغير هذا مفعول ثاني مفعول ثاني لمعطى وهو مضاف وما مضاف إليه اسم موصول بمعنى الذي. وقد رسم قد ثبت أو لفظ أو خط أو قعد أو أصل. والألف هذه لي للإطلاق والجملة قد هنا للتحقيق قد لي للتحقيق. وجملة قد رسم لا محل لها من إعراب صلة صلة الموصول. رسم ضمير هنا نائب الفاعل يعود على ما يعود على ما. إذن شذ معطى شذ معطى لأنه خالف هذا القياس السابق خالف هذا القياس السابق. والشاذ هنا في هذا المقام يشمل ثلاث صور يشمل ثلاث صور هكذا مثله ابن هشام في الأوضح. ما شذ فيه الإبدال شذ فيه الإبدال يعني ما خرج عن هذه الشروط السابقة. واو ويا سكنت أولاهما اجتمعا في كلمة واحدة اتصلا وكان السكون حقيقي لا عالق وكانت الواو الحرف الأول أو الثاني كذلك حقيقي ليس بعالق. شذ منه ثلاثة صور. ما شذ فيه الإبدال لكونه لم يستوفي الشروط يعني حصل إبدال بقلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء ولم يستوفي الشروط مثل ما ذكرته الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرؤيا قلنا الواو هذه عالقة صلا رؤيا رؤيا رؤيا رؤيا ليس عندنا واو ويا ليس عندنا واو ويا وإنما خففت الهمزة فصارت واوا رؤيا. ثم جاء طبق القاعدة على هذه الواو وهو أنها سكنت اجتمعت واو ويا وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء قيل الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبوا هكذا قرئ في بعضها. الثاني ما شد فيه التصحيح مع استيفاء الشروط يعني وردت الشروط وصحت الواو يعني لم يحصل قلب كقولهم للسنور ضيون ضيون اسم له ضيون ها كلمة واحدة اجتمعت فيها الواو والياء وسبقت الياء هنا بالسكون. والأصل ماذا؟ أن تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء لكن ما حصل هذا نقول هذا شاذ. لماذا؟ لاستيفاء الشروط وانتفاء المشروط استيفاء الشروط وانتفاء المشروط. وما هو المشروط؟ قلب الواو ياء نقول هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وأيوم أيوم أيوم أفعل أيوم كذلك مثل ماذا؟ مثل ما سبق ضي ون. هنا أيوم اجتمعت الواو والياء وسبقت الياء هنا بالسكون ولم تدغم نقول هذا شاذ لم تقلب ولم تدغم نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن شذوذ من حيث القلب والإدغام مع عدم استيفاء الشروط وشذوذ بالعكس استوفيت الشروط ولم يحصل القلب لم يحصل القلب. الثالث ما شذ فيه إبدال الياء واوا. والقاعدة ما هي؟ إبدال الواو ياء هنا لا قلبت الياء واوا والأصل أن تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء، هذا شذ بقلب الياء واو، عكس القاعدة، عكس قاعدة، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ولو استوفيت الشروط، لأن الأصل أن تقلب الواو ياء، لا أن تقلب الواو أن تقلب الواو ياء، لا أن تقلب الياء واوا، فإن قلبت الياء واوا نقول هذا شاذ ولو استوفيت الشروط يحفظ ولا يقاس عليه. عوى الكلب عوة عوة عوة عوى الكلب، أبدلت الياء واوا وأدغمت الواو فيها، عوة عيوة عيوة هذا الأصل، فاجتمعت عندنا واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الياء واوا ثم أدغمت الواو في الواو، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس. إذا قوله هو شاذ في كلام الناظم دخل تحته ثلاث صور. قال الشارح هنا إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان سكونها أصليا لا عارضا، أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وذلك نحو سيد وميت، والأصل سيد فيعل، وبعضهم يرى أنه سويد فعيل، لكن المشهور هو الأول أنه فيعل لا فعيل، فذلك ميت فيعل، وبعضهم يرى أنه مويت فعيل، يعني هل تقدم الواو والياء على العين أم تأخرت؟ ظهر أنه تقدمت فيعل، يعني فيعل موجود بيطاب، وأما فعيل هذا قليل، والحمل عليه كما قلنا لا يسوم. فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وصار سيد وميت. فإن كانت الواو والياء في كلمتين لم يؤثر ذلك، يعطي واقض يعطي واقض، اجتمعت الواو والياء لكن في كلمتين كل منهما متصلة في الظاهر. وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك رؤية رؤية رؤية، وفي قوية قوية فعلة سكن الواو قوية، حينئذ اجتمعت واو ويا وسكنت أولاهما لا تقلب هنا لأن السكون هذا عالي، هذا باب التخفيف ليس أصليا. وشذ التصحيح في قولهم ها يوم أي وم أي وم أفعل ها أفعل ليس أي وم أي وم بضم الواو. وشذ أيضا إبدال الياء واوا في قولهم عوى الكلب عوة، هذا يعتبر شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. إذن القاعدة أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون واتصلا في كلمة واحدة ولم يكن في كلمتين وكان السكون أصليا لا عارضا وكان حرفان أصليين لا عارضين، حينئذ وجب قلب الواو ياء لا الياء واو إنما الواو ياء، ثم وجب حكم آخر وهو إدغام الياء إدغام الياء في الياء، والمثال ما ذكرناه. ثم انتقل للمسألة الثانية وهي قلب الواو أو الياء ألفا، دائما نمر معنا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، لقد وصلت إليها ولها 10 شروط وهي على نوعين، شروط وجودية وشروط عدمية. شروط وجودية لابد من وجودها كالتحرك، وشروط عدمية ألا يكون كذا ألا يكون كذا. قال الناظم رحمه الله تعالى مياء نواو بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل، إن حركت ثاني وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف، إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. من ياء نواو بتحريك أصل هذا مغير الصيغة بضم الهمزة أصل وزن ضرب أو مغير الصيغة أصل ألفا ابدل أو أبدل ها همزة هنا ما نوعها؟ قط. لماذا؟ نعم، مصدره الإبدال، أحسنت، مصدره الإبدال الإكراه إفعال. إذن الهمزة همزة قاطع، لكنه وصل هنا للضرورة. أبدل من واو أو ياء بتحريك أصل ألفا. ألفا هذا مفعول مقدم لقوله أبدل. أبدل من واو أو ياء محركين تحريكا أصليا ألفا بعد فتح متصل. هذه كلها شروط. شرط الأول أن يكونا محركين من ياء أو واو محركين، ثم هذا التحريك أصلي لا عارض، ثم أن يكون بعد فتح وأن يكون متصل، ألا يكون الفتح هنا عارضا بل يكون متصلا بالواو أو الياء، يعني ما قبله أن يكون ما قبله مفتوحا بعد فتح متصلا، أن يكون ما قبله مفتوحا، تحركت الواو فتح ما قبلها، إذا ما قبلها هو الذي يكون بعد فتح متصل. من واو من ياء أو واو من ياء جار مجرور متعلق بقوله أبدل، أو للتنويع واو معطوف على ياء بتحريك، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف نعت للياء ما عطف عليها، كأنه قال من ياء أو واو متحركين لا ساكنين بتحريك، هذا نعت لي للياء وما عطف عليه، أي متحركين. متحركين مفهومه إن كان ساكنين فلا تبدل، فلا تبدل بتحريك أوصل. أوصل أوصل هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والفاء ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على التحريك سابق. بتحريك أوصل يعني بتحريك متأصل لا عارض، لا عارض. ألفا أبدل من ياء أو واو ألفا، دلها ألفا، إذن هذه من مواضع إبدال الواو أو الياء ألفا بعد فتح، هذا متعلق بقوله أبدل منصوب على الظرفية وبعد مضاف وفتح مضاف إليه متصل، هذا نعت لفتح، نعت لفتح، يعني أنه يجب إبدال الواو والياء المفتوح ما قبلها ألفا، هذا الحكم الأصلي، يجب إبدال الواو والياء المفتوح ما قبلها ألفا، وذلك بشروط. أولا ذكر في هذا البيت شرطين، ذكر في هذا البيت شرطين، أن يكون التحريك أصليا، إذا جعلناهما شرطا واحدا أن يكون التحريك أصليا، فإن كان التحريك عارضا حينئذ لا تبدل الواو ياء، يعني لا تبدل الواو ياء يعني. مثل ماذا؟ قالوا توما، توما أصل توأما، توأما أريد تخفيفه فألق تو، إذن الواو ساكنة في الأصل، توأما أريد تخفيفه بحذف الهمزة، معلوم أن الهمزة لا تحذف إلا بعد إسقاط حركته على ما قبله إذا كان ساكنة، حينئذ ألقيت حركة الهمزة على الواو ثم حذفت الهمزة وقيل توامون توامون، إذن نقول هذه الواو محركة كذلك في اللفظ محركة، لكن هل حركتها أصلية؟ جواب لا. هل حركتها أصلية؟ الجواب لا. كذلك جيلا، قالوا أصله جيألا، جيألا فعل فيه أو به ما فعل بسابقه، حينئذ هذه الياء في الأصل ساكنة، جيألا جيألا ساكنة، أريد تخفيفه بإسقاط الهمزة فألقيت حركته على ما قبله الياء صار جيلا جيلا ثم حذفت همزة، إذن توما وجيلا تحركت الواو هنا، هل نقول توما تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلب ألفا؟ الجواب لا، لأن شرط تحريك الواو أن يكون أصليا وهذا التحريك عالم. وجيء كذلك لا يقال تحركت الياء وفتح ما قبله وجب قلبها ألفة، لأن شرط تحقيق القلب أن تكون حركة الياء أصلية لعالفة، أصلية لعالفة. إذن فنقلت أصلهما توأما وجيئ لا، فنقلت حركة الهمز إلى الواو والياء فلم يقلبا لأن الحركة عالفة فهي غير أصلية. هذا الأول. الثاني أن تكون الواو والياء متصلتين بالفتحة، قال أصل أصل بعد فتح متصل، بعد فتح متصل، أن تكون الواو والياء متصلتين بالفتحة بالفتحة. وهذا شمل صورتين. الصورة الأولى أن يكون الفاصل ظاهرا، يكون الفاصل ظاهر يعني ملفوظا به واو واو. الواو الثانية تحركت هل نقول فتح ما قبلها وهو الواو الأولى ووجب قلب الثاني ألفا؟ الجواب لا، لماذا؟ لوجود الفاصل. إذا لم يتصل الواو المحرك بالفتح، واو التي تحركت لا يشترط أن يكون محركا بالفتح، الذي قبله هو الذي يتعين أن يكون مفتوحا، فلا نقول تحركت الواو وفتح ما قبلها والألف هذه ساكنة وحاجز غير حصين، قل لا، هذه الألف ملفوظ بها، واضح؟ ملفوظ بها، حينئذ يتعين أن تبقى الواو على حالها، على حالها. كذلك زاي، هل نقول تحركت الياء وفتح ما قبلها؟ قل لا، لماذا؟ لوجود الفاصل الملفوظ به. الثاني ليكون الفاصل مقدرا، مقدرا. قالوا هذا علابط، علابط، ها علابط، أصلها علابط، حصل تخفيف بحذف الألف، علابط علابط. إذا قيل إيتي بالغزو والرمي على وزن علابط، على وزن علابط من الرمي والغزو، فتقول ماذا؟ علابط إيتي بالرمي، ها ها علابط رمي بيأي رمي غزاوي غزاوي كذلك. والأصل رمي وغزاوي رمي، هذا بعلابط رمي بيأين، وفي الغزو تقول غزاوي علابط غزاوي. فأعلت الياء والواو الأخيرتان بحذف حركتهما كإعلال سائر المنقوصات، ولم تقلب الواو ولا الياء الأولى. لماذا؟ لأنك تقول ماذا؟ رمي رمي، وتقول ماذا؟ غزاوي غزاوي، ها غزاوي، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، صحيح؟ غزاوي تحركت الواو وانفتح ما قبلها، هل تقلب ألف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ثم فاصل بين الزاي والواو، علابط غزاوي، هذا الأصل. إذا الزاي المفتوحة والواو التي بعدها تحركت، بينهما فاصل مقدر، بينهما فاصل مقدر. للفاصل بين الفتحة والحرف وهو الألف، لأن الألف، لأن الأصل رمائي رمائي علابط وغزاوي، فعلابط أصل علابط، حذفت الألف تخفيفا وهي مقدرة، فمنعت من القلب، منعت من القلب. إذن من واو أو ياء بتحريك أصل يشترط أن يكون محركين تحريكا أصليا لا عارضا، لا لا عارضا، بعد فتح متصل، يعني يكون الفتح الذي قبل الواو أو الياء متصلا بهما، يعني ليس بينهما فاصل لا لفظي ولا مقدر. بعد فتح، هنا عين الفتح، عين الفتح كذلك، وقال بتحريك، ماذا نأخذ؟ ها ها، أن الواو إذا تحركت بمطلق الحركة كسرة أو فتحة أو ضمة، والياء مثلها، وأما ما قبلها فعين فيه الفتحة، فإن لم يكن مفتوحا فلا، لم يكن مفتوحا فلا. إذن بعد فتح متصل أي مفتوح ما قبلهما، مفتوح ما ما قبله، سواء كان لام كلمة أو غيرها. ثم قال إن حرك التالي، إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام، إعلال غير اللام. وثم شرط آخر تختلف فيه اللام وغيرها، أشار إليه بقول إن حرك الثاني التالي، إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام. إن حرك التالي، ما هو التالي؟ يعني ما بعد الواو أو الياء، ما بعد الواو أو الياء. فإن سكن حينئذ فيه تفصيل، فيه تفصيل. وإن سكن كف منع إعلال غير اللام، وأما اللام ففيها تفصيل، أما العين فتمنع، عين تمنع. إن حرك التالي يعني يشترط بعد فتح متصل وما بعد الواو أو الياء محرك، كما تقول قاولا، كلام هنا في اللام قاولا، تحرك ما قبلها بالفتح وكذلك ما بعدها محرك، بيع تحركت الياء وفتح ما قبلها وما بعدها كذلك محرك. فإن كان ساكنا حينئذ كف غير إعلال اللام، وأما اللام ففيها تفصيل، إعلال غير اللام كالعين. إن حرك التالي هذا شرط، حينئذ مفهومه إن سكن فلا تقلب، إن سكن التالي ما بعد الواو أو الياء فلا تقلب، هذا المفهوم. لكنه فصل فيه فقال وإن سكن يعني التالي، ضمير يعود على تالي، كف هذا جواب إن الشرطية، كف يعني منع، منع ماذا؟ منع الإعلال. إذن إذا سكن ما بعد الواو أو الياء فالأصل المنع، فالأصل المنع، يعني لا تقلب الواو ألفا ولا تقلب الياء ألفا. كف إعلال غير اللام، غير اللام. وأما اللام فهي تفصيل، يعني أن إعلال الياء والواو بالإعلال المذكور إذا كان غير لامين مشروط بأن يتحرك تاليهما. ها، الإعلال السابق من ياء واو بتحريك أصل ألفا، أبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي، هذا شرط فيه، لابد أن يتحرك ما بعدهما، أن يكون محركا بأي حركة، بأي حركة. أن إعلال الياء والواو بالإعلال المذكور إذا كان غير لامين مشروط بأن يتحرك تاليهما، نحو قام وباع واختار. فإن سكن تالي، سكن التالي منع إعلال غير اللام، منع إعلال غير اللام مطلقا. لماذا؟ ها، منع إعلال غير اللام، غير اللام، لأن الأصل في اللام أن تكون آخرا، الأصل في اللام أن تكون آخرا، إلا ما سيذكره من الألف الساكن وغيرها. منع إعلال غير اللام مطلقا، وشمل العين نحو بيان، بيان، ها، بيان، هنا ياء متحركة وفتح ما قبلها في كلمة واحدة متصلة والحركة أصلية ولم تقلب الياء ألفا. لماذا؟ لانتفاء شرط وهو تحريك ما بعد الياء، لأنه ساكن، فإذا سكن ما بعد الياء حينئذ صحت الياء، وهذا في العين واضح بيان. وطويل وغيور وغيرها نحو خورنق، خورنق، خورنق، كذلك خورنق. ماذا حصل هنا؟ خوا، خوا، خور، ها، واو تحركت وانفتح ما قبلها وسكن ما بعدها، وسكن ما بعدها. هل الواو هنا عين؟ لا، ليست بعين. في بيان الياء عين، وخورنق الواو هنا ليست عينا، إذا مطلقا، مطلقا سواء كانت عينا أم لا، إذا لم يتحرك ما بعد الواو أو الياء فامنع كف الإعلال، إلا إذا كان لاما على التفصيل الذي سيذكره. إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام. إذن غير اللام يشمل ما إذا كان عينا نحو بيان، أو ليس بعين نحو خورنق خورنق، تحركت الواو وفتح ما قبلها ولم تقلب الواو ألفا. لماذا؟ لعدم فتح لعدم تحريك تاليها، وهي أي الله هنا فصل في اللام. أما غير اللام كفة لا تعل سواء كانت عينا أم لا. وأما اللام فقال وهي لا يكف إعلالها بساكن، لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف، يعني بغير ألف ساكنة وبغير ياء مشددة، ياء مشددة، يعني أن لام الكلمة إذا كانت واوا أو ياء متحركتين بعد فتحة وبعدهما ساكن حينئذ يأتي التفصيل، يأتي التفصيل. غير اللام منع كف مطلقا، وأما اللام ففيه تفصيل. إما أن يكون الساكن آلفا رميا غزوا، وإما أن يكون ياء مشددة، وإما أن لا يكون آلفا ولا ياء، إما أن يكون آلفا غير آلف أو ياء مشددة، أو لا يكون هذا ولا ذاك، لا يكون هذا ولا ذاك. فإن كان غيرهما لم يكف الإعلان، إن كان غيرهما غير الألف والياء المشددة لم يكف الإعلان، الإعلان باقي ولو كان ساكنا، ولو كان ساكنا. أما الألف والياء المشددة فتكف الإعلان، تكف الإعلان. إذن اللام إن تلاها ساكن فيه تفصيل، إما أن يكون ألفا أو ياء مشددة لأن الياء المشددة أولها ساكن، إذن ساكن، أو لا يكون ألفا ولا ياء مشددة. حينئذ إن كان غير الألف لم يكف الإعلان نحو رموا رموا رموا، ماذا حصل؟ رموا كثير وغزوا كثير يمر معنا، رموا ماذا حصل؟ رموا رمى أصلها، هيا ساعدكم، أصلها رمى رميا، أصلها رميا اتصلت بها الواو صار رميوا، فعلوا ضربوا رميوا رميوا. إذن اتصل هنا اللام وهي معلى، كذلك يا اتصلت بماذا؟ تلاها ساكن، تلاها ساكن وهو الواو، هل منع إعلال الياء؟ منع؟ كيف منعها؟ لا تقلب ألفا؟ ها أحرككم، ها محمد، ثم إذن أعلت، نعم هو هكذا. رموا رموا راميم واو، الواو هذه فاعل، أصلا رميوا ضربوا رميوا، إذن الياء معلة، اللام هنا معلة. نقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت آلفا، رماو التقت الآلف الساكنة مع الواو الساكنة فحذفت الآلف. إذن هل الواو منعت إعلال اللام؟ هل الواو هنا منعت إعلال اللام؟ الجواب لا، هنا أعلت اللام مع كونه لم يوجد الشرط إن حرك التالي، التالي هنا لم يحرك، لم يحرك التالي، حينئذ نقول رميوا رميوا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا فقيل رماو، التقى ساكنان الألف والواو فحذفت الألف. إذن الساكن هنا الواو ليس بألف ولا ياء مشددة كذلك، ومع ذلك لم تمنع إعلال اللام، لم تمنع إعلال اللام. كذلك غزوا أصلها غزوا، فعلوا غزوا، حركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبه ألفا ثم التقى ساكنان غزاو، الألف والواو فحذفت الألف غزاو. إذن الساكن الواو هنا لم يمنع إعلال اللام، وعلة اللام مع كون الذي يتلوها ساكن يخشون. ها أصلها يخشيون يفعلون يؤمنون يخشيون، تحركت الياء فتح ما قبلها ووجب قلبها ألفا ثم التقى ساكنان صار يخشون يخشون. واو قبلها شين مفتوحة، وهذه الفتحة دليل على ماذا؟ على ألف المحذوفة. يخشون يخشون يرضون. ها مثلها يرضون يرضيون يفعلون يرضيون ضيون. إذا تحركت الياء بالضمة لمناسبة الواو، ثم نقول تحركت الواو وفتح ما قبله وجب قلبها ألفا وحصل ما سبق. إذا لم يكف الساكن هنا الواو اللام من الإعلال، لم يكف من الإعلال، فقلبت في ذلك كله الياء أو الواو ألفا ثم حذفت التقاء الساكنين، حذفت التقاء الساكنين. وإن كان الساكن ألفا أو ياء مشددة كفى الإعلال، ولذلك قال وهي لا يكف إعلالها بساكن، الساكن لا يكف إعلالها غير ألف، غير الألف الساكنة يكف إعلال لا تعال، وغير الياء المشددة فتكف إعلالها تكف إعلالها. إذن إذا كان الساكن ألفا أو ياء مشددة كفى الإعلال، رميا رميا حصل إعلال، حصل إعلال لم يحصل إعلال، تحركت الياء وانفتح ما قبلها ولم تقلب كفا. لماذا؟ لكون الذي يتلو اللام ساكن وزيد عليه ألف، ليس مطلق الساكن وإنما هو ألف. إذن رميا كفت الألف هنا، رميا من الإعلال اللام. غزوا مثله معنوي، ها معنوي علوي، هنا ياء مشددة، ياء مشددة على علوي، ها فعلي، اللام هنا علوي، اللام هي الواو تحركت وانفتح ما قبلها على على علوي علوي. إذن واو مكسورة، وقلنا لا يشترط أن تكون مفتوحة مطلق الحركة، حركة مطلق الحركة، وفتح ما قبلها وعلة لم تعال، إذن منعت. لماذا؟ ها للياء المشددة بعدها علوي علوي علوي، ياء متحركة قبل فتحة فلم تقلب، إذن الياء المشددة كفت اللام هنا عن الإعلام. ومثلها معنوي معنوي، ها مثلها واو تحركت وفتح ما قبلها فلم تقلب ألفا. لماذا؟ ها لأن الياء المشددة كفت اللام عن الإعلام. إذن هذا تفصيل في اللام. وأما العين فكل ساكن يكف إعلالها، كذلك غير العين إن لم يكن لاما فكل ساكن يكف إعلالها. أما اللام ففيه تفصيل، إن كان الساكن ألفا أو ياء مشددة كفى إعلال اللام فلم تعل، ولو تحركت بل هي تتحرك بالألف وفتح ما قبلها فلا تقلب ألفا. وأما إذا كان الساكن غير ألف ولا ياء مشددة كالواو أعلت اللام، أعلت اللام، هذه تحفظ أنا أحتاج إلى تعليم. وإنما كفت الألف والياء المشددة إعلالها علل، لأنهم لو أعلوا رميا وغزوا لصار ماذا؟ لو أعللت قلت رميا تحركت الياء وفتح ما قبلها ووجب قلبها ألفا، حينئذ قلت رما، جمع عندنا ألفان حذفت الألف الأولى صار ماذا؟ رما. ونحن نريد ماذا؟ رميا اثنان ورمى واحد، إذن التبس بماذا؟ بالواحد، التبس به بالواحد. غزوا، لو تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، اجتمع عندنا ألفان وحذفت إحدى الألفين، إذن صار غزا. وغزا هذا للواحد، هذا لي للواحد، هذا علة طيبة لا بأس بها. وإنما كفت الألف والياء المشددة إعلالها، لأنهم لو أعلوا رميا وغزا ولا صار رمى وغزا، فيلتبس بفعل واحد. وأما علوي فلم تبدل لامه ألفا، لأنه في موضع تبدل فيه الألف واوا، في هذا الموضع لو جاءت الألف أبدلت واوا، إذا الواو لا تبدل ألفا، هذا كما سبق في باب النسب، كما سبق في باب النسب. إذا القول إن حرك التالي هذا شرط، إن حرك التالي، إن حرف شرط وحرك هذا مغير صيغة، والتالي نائب فاعل، تالي نائب فاعل. إذا مفهومه إن سكن لا تعل الواو ولا الياء، إن سكن لا تعل الواو ولا الياء، وهذا عام ليس بعام، وإنما استثنى منه اللام. وإن سكن كفى، إن شرط وسكن هذا فعل مغير الصيغة نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ماذا؟ تالي، نعم حسنت، على التالي. وإن سكن التالي كفى، هذا جواب الشرط، كفى. ها، ما هو الذي كفى؟ لا، الساكن، ساكن كفى، ساكن كفى. إعلالة، هذا مفعول لقول كفى، إعلالة مضاف وغير اللام مضاف إليه، غير مضاف اللام مضاف إليه. ثم فأما اللام ففيه تفصيل، قال وهي أي اللام عاد الضمير على المضاف إليه على الصحيح وجائز، وهي أي اللام سكن هنا لغة، وهي لغة، هي وهي هذا لغة فيها، وهي لا يكف، هي مبتدأ ولا نافية، ويكف يكف هذا فعل مضارع مغير الصيغة، والضمير نائب الفاعل يعود على ماذا؟ ها، ليس فيه أي، ليس فيه ضمير، ليس فيه ضمير. وهي لا يكف إعلالها، لا يكف إعلالها، أتوافقون في كل شيء، وهي لا يكف إعلالها. إذن إعلالها في البيت التالي نائب فاعل، نائب فاعل، إذن إعلالها هذا نائب فاعل بساكن، ها بساكن متعلق بماذا؟ إعلالها بساكن آية المعنى، إعلال مصدر الصح أن يتعلق به جار ومجرور، لكن المعنى لا يكف بساكن، لا يكف بساكن، هذا من جهة المعنى أجود من هذا المراد. بساكن غيري، هذا نعت لساكن، نعت لساكن، وهو مضاف ألف مضاف إليه، أو للتنويع ياء، ياء هذا معطوف على ألف، التشديد فيها قد ألف، يعني ياء مشددة، تشديد هذا مبتدأ، قد ألف فيها، فيها جار ومجرور متعلق بألف، وقد هنا للتحقيق، فألف هذا مغير الصيغة، والضمير يعود على التشديد المبتدأ، يعود على التشديد، قد ألف التشديد فيها، والجملة خبر عن المبتدأ، التشديد قد ألف فيها، يعني ياء مشددة، ولذلك نقول الجملة من المبتدأ والخبر في محل نعت، في محل جر صفة لياء، يعني ياء مشددة، ياء مشددة، واضح هذا؟ إذا كم شرط الآن ذكر؟ ها، بتحريك أصل، أجعلهما شرطا واحدا يكون متأصل، ابن هشام فصل بينهما سيأتي إن شاء الله، بتحريك أصل يعني محركين تحريكا متأصلا بعد فتح متصل، أن يكون بعد فتح، وهذا الفتح متصل لا منفصل، لا بلفظ ولا بتقدير. إن حرك التالي هذا شرط رابع، شرط الله إن حرك التالي، وهذا ليس مطلقا نما فيه تفصيل، فيه تفصيل. قال الشارحون إذا وقعت الواو والياء متحركة، متحركة يقال متحركين أحسن، إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد فتحة، ها ليس متحركتين أولى، لأن الأصل وقعت الواو متحركة والياء متحركة، من يفصل بينهما، وإذا كان الوصف مشترك ثني على القاعدة السابقة. الأصل أن يقال الواو، لأن التحريك هنا شرط في كل، شرط في الواو أن تكون متحركة وشرط في الياء أن تكون متحركة، حينئذ يجمع بينهما. ولذلك في التحريك نقول متحركين في النظم، متحركة متحركة بعد فتحة قلبت ألفا، نحو قال وباع، أصلهما قول وبيع، فقلبت الواو والياء ألفا، قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. هذا إن كانت حركتهما أصلية، ولذلك قال أصل بتحريك أصل، فإن لم يكن كذلك فلا تقلب الواو ولا الياء ألفا. فإن كانت عارضة لم يعتد بها، كانت الحركة حركة الواو أو الياء عارضة ليست أصلية وإنما هي مجتلبة حركة نقل، حينئذ نقول هذه الحركة لا يعتد بها، لم يعتد بها كجيل وتوام، أصلهما جيال وتوام، نقلت حركة الهمز إلى الياء والواو صار جيلا وتوما. وجيل قيل هذا الضبع، طبع توأم واضح. فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن، الأصل يقول وسكن أو وحرك التالي، اجعله شرطا، اجعله شرطا. فلو سكن ما بعد التالي، ما بعد الياء، فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح. ها واضح هذا؟ لو سكن ما بعد الواو أو الياء ولم تكن لاما، يعني الواو أو الياء لم تكن لاما، وجب التصحيح، نحو بيان، بيان هنا تحركت الياء وانفتح ما قبلها لا تقلب، وجب أن تصح تبقى كما هي ولا تقلب ألفا. لماذا؟ لكون ما بعدها ساكن. إذن إن حرك التالي هذا شرط، وهنا وقعت الياء عينا، إذن قد تقع الياء عينا، حينئذ ما بعدها يكون ساكن فلا تقلب، يجب تصحيحها. وطويل فعيل، وقعت الواو هنا عينا طويل وحركت، وما بعدها ساكن، الساكن هذا منع من قلب الواويان، لأن شرط قلب الواويان أن يتحرك ما بعدها، حينئذ طويل طويل تحركت الواو فتح ما قبلها لكن لا تقلب ألفا. لماذا؟ لانتفاء شرط وهو تحريك ما بعدها، وهنا طويل الياء ساكنة على وزن فعيل. فإن كانت لاما، الواو والياء كانت لاما، وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا أو ياء مشددة. ها يعني هذا الشرط إن حرك التالي ليس شرطا للام وإنما للعين أو غيرها، فأما اللام ففيه تفصيل، إطلاق الشرط ليس للام بل للعين أو غيرها، غيرها مثل ما ذكرناه خورنق، خورنق. حينئذ نقول إن حرك التالي هذا الشرط ليس في اللام، لأن اللام فيها تفصيل قد يلتحق بما سبق وقد يكون له حكم خاص. ولذلك قال هنا العقيل فإن كانتا لاما الواو والياء وجب الإعلال، وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما بعد الواو والياء ألفا أو ياء مشددة. فإن كان ياء أو ألفا حينئذ كفت هذه الألف وهي ساكنة، كفت إعلال اللام، وكذلك الياء ها وهي ساكنة ها ياء مشددة، لكن نقول إن حرك التالي، فإن كان التالي ساكنة لياء مشددة أولها ياء ساكنة، إذن هو الذي تلا اللام وليست الياء مطلقا. كرميا وعلوي، كرميا رميا هنا صحت اللام لأن الساكن ألف، فكفت الألف الياء عن الإعلال، وعلوي كفت الياء المشددة الواو عن الإعلال. وذلك نحو، يعني الذي لم يمنع، نحو يخشون، أصله يخشيون، يفعلون، يخشيون، يون ياء متحركة قبلها فتحة يخشى يو يخشى يو، تحركت الياء وفتح ما قبلها، حينئذ نقول تعل أو لا تعل. لماذا؟ لكون الساكن غير ألف ولا ياء مشددة، لكونه واوا، حينئذ نقول تحركت الواو فتح ما قبلها إلى آخر ما ذكر، فقلبت الياء وألفا لتحرك فتح ما قبلها، ثم حذف التقائها ساكنة مع الواو الساكنة مع الواو الساكنة. إذن هذه الشروط التي ذكرها شروط لا بد من تحققها في الواو والياء. ثم قد يعرض للواو والياء المذكورتين أسباب تمنعهما عن الإعلال، سماها المكودي موانع، سماها المكودي موانع، وعدها الكثيرون شروطا عدمية، شروطا عدمية، لأن الشرط قد يكون شرطا وجوديا وقد يكون شرطا عدميا. قال هنا: وصح عين فعل وفعل لأفعل كأغيد وأحولا، كأغيد وأحولا. وصح هذا فعل ماضي، وعين فاعل وهو مضاف، وفعل هذا مضاف إليه وأراد به المصدر، فعل فعل مصدر، وفعل أراد به الفعل على وزن فعل بكسر العين، والألف هذه ها ألف الإطلاق، ألف الإطلاق. ذا أفعل حال من فعل مكسور العين، ذا أفعل يعني صاحب أفعل يعني اسم الفاعل منه على وزن أفعل، على وزن أفعل. حينئذ تصح العين، لا تقلب واو، لا تقلب الواو ولا الياء ألفا، تصح عينه. إذن هذا نقول تقلب الواو والياء ألفا ما لم تكن الواو عين فاعل الذي اسم الفاعل منه على وزن أفعل، عاورة ها عاورة. طبق عليه الشروط السابقة، ها عاورة، تحركت الواو فتح ما قبلها وما بعدها كذلك متحرك، فالأصل ماذا؟ أن تقلب الواو، أم لكن صحت ما قلبت. لماذا؟ لكونه على وزن فاعل، اسم الفاعل منه على وزن أفعل وهو أعور. إذن يشترط أن لا تكون الواو ولا الياء عين فاعل بكسر العين الذي فاعله اسم الفاعل على وزن أفعل، ولا فعل الذي مصدره على فعل، فتصح حينئذ في المصدر وفي اسم الفاعل وفي الفعل. هذه الأحوال الثلاثة: فعل وأفعل وفعل المصدر. فرح فرحا نقول المصدر من فعل اللازم يكون على وزن فعل، فعل بفتحتين. حينئذ في هذه الأنواع الثلاثة إذا جاءت العين واو أو ياء صحت، يعني لا تقلب واو ولا ياء، هذا شرط وجودي أو عدمي، ها شرط عدمي، ولذلك عده هشام من الشروط وجعله المكود من الموانع وخلاف لفظي، يعني قلب الواو ياء وجدت فيه الشروط السابقة الأربعة في عورة، لكن منع منه مانع وهو كونه على وزن فعلة، فكون على وزن فاعل هذا مانع، وإذا قلنا هو شرط فرق بين الشرط والمانع، لكن النتيجة واحدة. إذا قلنا شرط حينئذ ألا يصح أن يقال بأن الواو في عورة قابلة للقلب، لأن الشرط لم يتحقق، الشرط لم يتحقق، وإذا جعلناه مانعا حينئذ قلنا الشرط تحقق لكن منع منه مانع، كالحيض مع المرأة المكلفة، شرط التكليف موجود والحيض مانع، هل الحيض يرفع التكليف؟ لا يرفع التكليف، لا يرفع التكليف. على كل سمينا هذا أو ذاك لا إشكال فيه. وصح عين فعل وفعلا، الألف الإطلاق معطوف على فعل، ذا هذا منصوب حال من فعل مكسور عين يعني صاحب أفعل، وذلك أغيد، أغيد هذا اسم فاعل فعله غيدا غيدا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها وما بعدها متحرك لا تقلب واوا، لا تقلب ألفا. لماذا؟ لكون على وزن فعل، والمصدر منه غيد فعل فعل. إذن انظر غيدا وأغيد وغيد، في الثلاثة الأحوال الياء صحت، الياء صحت. لماذا؟ لكونها إما فعل أو فعل أو أفعل، حين تصح الياء في هذه الأحوال الثلاثة. وتقول هيفة هيفة على وزن فعل، وأهيف وهيف فعل فعل، وتقول أحول حول حول حول فعل، صحت الواو لم تقلب. أحول صحت الواو، وماذا بقي؟ حول حول حول. أما أفعل هذا واضح أن الأصل فيها ماذا؟ أحول. وردت فيها الشروط؟ لا. لماذا؟ سكن ما قبلها، ويشترط أن يكون بعد فتح، بعد فتح متصل، هذا واضح لا إشكال فيه. وإنما هو يضبط به فاعل، لأن فاعل قد يكون اسم الفاعل منه على وزن أفعل وقد لا يكون. ما كان على الوزن منه على أو اسم الفاعل على وزن أفعل حينئذ صحت العين واو أو الياء، وما لم يكن فلا. يعني أن ما كان من الأفعال، ما كان من الأفعال على وزن فعل وكان مصدره على فعل مما جاء اسم فاعله على أفعل يصحح هو ومصدره، يصحح هو ومصدره. وأما أفعل فواضح أنه خارج لم يتوفر فيه الشرط. وأما المصدر فعل وفعل الذي هو الفعل الأصلي هذا ورد فيه الشروط السابق ولكن منع منه مانع، وإن كان مستوفيا لشروط الإعلال، إن كان مستوفيا لشروط الإعلال، هذا إذا لم نجعل هذا شرطا إنما قلنا مانع، وهذا عبارة المكودي، عبارة المكودي. وسبب تصحيحهما أن حول وشبهه من أفعال الخلق والألوان، وقياس الفعل في ذلك أن يأتي على افعل، افعل نحو احول احولالا، وصح عين فعله ومصدره لأنهما في معنى ما لا يعل لعدم الشرط. إذن صحح فعل لكون الأصل أن يكون على افعل، وافعل يصح تصح فيه العين، وحمل هذا على ذاك. على كل هذا علة فيها نظر، والصواب أن يقال أنه مسموع هكذا، أنه مسموع هكذا. وصح عين فاعل وفعل ذا أفعل كأغيد وأحولا، كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح، كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح. هذا ما أراده الناظم، نعم الناظم قيد والشارح أطلق. الناظم قيد الفعل بماذا؟ بفعل، والشارح أطلق كل فعل، كل فعل نحو عور فهو أعور، وهيف فهو أهيف، وغيد فهو أغيد، وحول فهو أحول. وحمل المصدر على فعل نحو هيف وغيد وعور وحول. إذن القاعدة أن العين إذا كانت واوا أو ياء مستوفية للشروط إلا أن الفعل على وزن فعل والمصدر فعل، بشرط أن يكون اسم الفاعل من الفعل على وزن أفعل حينئذ تصح العين في المصدر وفي الفعل، وأما أفعل فهذا واضح بين. وإي بن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل، هذا المانع الثاني أو الشرط العدمي ثاني. وإي بن إن حرف شرط، يبن يبين يبن فعل مضارع ملزوم بإن وجزمه سكون آخره، وحذفت الياء هنا للتخلص من التقاء ساكن. أصل يبين يبن يعني يظهر، وإن يبن يعني يظهر، تفاعل، تفاعل هنا فاعل، هي بن فعل مضارع، تفاعل هذا فاعل، لكن لابد من تقدينه على حذف مضاف. التفاعل هذا وزن ولا يظهر مما سيذكره، وإنما يريد به معنى تفاعل، معنى تفاعل. من افتعل، إذا افتعل لا يدل في لفظ على تفاعل، وإنما قد يفهم منه من جهة المعنى المشاركة، يعني تفاعل مراد به المشاركة، فإذا فهم من افتعل المشاركة ها والعين واو سلمت، عين واو. إذا الكلام هنا في افتعل، إذا وقعت الواو عين افتعل فافتعل حينئذ على نوعين، إما أن يفهم منه المشاركة والمفاعلة وهو معنى تفاعل أو لا. إن كان الأول سلمت عينه صحت ولم تعل، وإن كان الثاني أعلت، كان الثاني أعلت. إذن قول تفاعل هذا فاعل، فاعل يبن، لكن لابد على تقدير مضاف، لأن التفاعل هذا وزن وليس الحكم أو الكلام فيه. وإن يبن معنى تفاعل. من افتعل، من افتعل، من افتعل، يجوز في التحريك النون هنا بالكسر هو الأصل أو بالفتح. من افتعل، افتعل يعني مكان على وزن افتعل، افتعل جار من، افتعل جار مجرور متعلق بقوله يبن. إن يبن من افتعل يعني إن دل افتعل على معنى تفاعل. والعين واو، العين مبتدا وواو خبر، والواو هذه والعين واو، الواو واو الحال، الواو واو الحال، والعين واو، واو يعني والحال أن العين واو. من افتعل، من افتعل، حينئذ هذه حال والرابط فيها الواو، وصاحب الحال افتعل، نعم صاحب الحال افتعل، لأن كلام فيه. من افتعل والعين واو سلمت، سلمت هذا جواب الشرط. إي بن سلمت يعني سلمت الواو، هذا جواب الشرط، سلمت الواو أو سلمت العين، ها سلمت الواو أو العين، هو يقول العين واو سلمت، يحتمل لا بأس أن يقال سلمت العين لكن بقيد أن تكون واو لا مطلقا، أو سلمت الواو والثانية لا تقدير. إذن سلمت هذا جواب الشرط، والضمير هنا يعود على الواو أو العين بشرط كونها واو. ولم تعل، الواو هذه لا واو الحال، ولم تعل سلمت ولم تعل. إذا قيل سلمت ما معنى؟ أنها صحت، معنى أنها لم تعل. إذا قوله ولم تعل هذا تتميم، يعني ليس فيه فائدة جديدة لصحة الاستغناء عنه، فكل ما صح الاستغناء عنه وكان داخلا فيما سبق إلا أن يكون تصريحا بمفهوم فلا إشكال فيه، هذا له فائدة. وأما قول سلمت هذا منطوق، سلمت يعني صحت، ولم تعل، لم هذه حرف نفي وجزم، الواو هذه واو الحال، تعل فعل مضارع ملزوم بلم، تعل أي الواو، لم تعل أي الواو، أي الواو، يعني أن وزن افتعل من الواوي العين، ها صحيح، وزن افتعل من الواوي العين، لأنه يعني قال من افتعل والعين واو. إذا أظهر معنى تفاعل مما يدل على اشتراك صحيح، ايش معنى صحيح؟ لم يعل، يعني الواو سلمت لم تقلب ألفا، لم تقلب ألفا، نحو ماذا؟ اجتوروا، افتعلوا، اجتوى، اجتوى، ها اجتوروا، اجتوروا، ها ماذا حصل؟ على وزن افتعلوا، هل الشروط موجودة؟ اجتوى، تحركت الواو وفتح ما قبلها، وما بعدها كذلك تحرك، لم تقلب الواو ياء. لماذا؟ لكونه على وزن افتعل ووي العين مراد به المشاركة، مراد به المشاركة. اجتوروا بمعنى تجاوروا، كل منهم جاور الآخر. تشاوروا اشتوروا افتعلوا. إذا جئت من المشاورة على وزن افتعل قلت اشتوروا. إذا تحركت الواو فتح ما قبلها فلم تقلب الواو ياء لكون على وزن افتعل وهو وي العين وأريد به المفاعل مشاركة. وإنما صح مع توفر شروط العلال لأنه حمل على تفاعل الذي بمعناه وليس في تفاعل شروط العلال. هذه علة عليلة، لا علة الحمل هذه ضعيفة، حملا على كذا حملا على كذا، يعني ما وجدوا علة إلا هذه، ما وجدوا علة إلا هذه. والأصل أن يقال في باب الصرف السماع توقيف. إذن إنما صح مع توفر شروط العلال ولم يعل، لأنه لما جاء على معنى تفاعل نظرنا في تفاعل ولم توجد فيه الشروط، لأن تفاعل عل العين لو وقعت واوا هل يمكن قلبها؟ ما قبلها ساكن، لا يمكن. إذن إذا كان افتعل بمعنى تفاعل إذن صحت حملا عليه، حملا عليه، وهذا أيضا عليم. وإن يبن تفاعل أي معنى تفاعل، فإن لم يبن معنى تفاعل أعل على قياس مقتضى القياس لأنه ليس محمولا على باب تفاعل، إذن بقي على الأصل، أعل على مقتضى القياس نحو اعتاد وارتاب. اعتاد أصلها افتعل، اعتود اعتاد أصلها اعتود. ماذا حصل؟ اعتاود، حركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ألفا مع كوني على وزن افتعل والعين واو، ولم تصح كما في اشتور. لماذا اشتوروا؟ لأنه لم يدل على المشاركة. إذن قول إي بن تفاعل يعني معنى تفاعل، مفهومه إلا بيبن معنى تفاعل صحت أعلت على القياس، أعلت على القياس. فاعتاد وارتاب، اعتاد أصله اعتود، وارتاب أو ارتاد أصله ارتديا، ارتيد ارتيد. إذن العين ياء، حركت الياء وفتح من قبلها ووجب قلبها ألف على الأصل. وفهم من قوله والعين واو أن العين لو كانت ياء، لا قوله والعين واو هذا شرط، مفهومه أن العين لو كانت ياء ولو دل على مشاركة وعلت، نعم وعلت. فهم من قول والعين واو أن ما عينه ياء وجب علالها وإن أبان معنى تفاعل. ولذلك مثل ابن عقيل هنا استافوا، استافوا أي تضاربوا بالسيوف، استافوا أصلها استيفوا، استيفوا افتعلوا. إذن العين وقعت ياء وأعلت مع كونه دل على المفاعلة، نقول هذا لم يتحقق فيه الشرط السابق. إذن قوله والعين واو لو كانت العين ياء ولو أبان معنى تفاعل أعلت العين، أعلت العين. لأن الأحوال كم؟ إذا قيل افتعل، افتعل إما يكون واوي العين أو يائي العين، كذلك هذان قسمان، افتعل إما يكون واوي العين أو يائي العين، ثم كل منهما إما أن يبين فيه معنى، أن يبين فيه معنى تفاعل أو لا. صارت أربعة أقسام، افتعل واوي العين أبان تفاعل صحت، افتعل واوي العين لم يبن تفاعل أعلت، افتعل يائي العين مطلقا أبان تفاعل أو لا أعلت. أعلت واضح هذا؟ وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت، هذا جواب الشرط، سلمت الواو أو العين بهذا القيد. قال الشارح: إذا كان افتعل معتل العين، إذا كان افتعل معتل العين، معتل العين، فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتع على الأصل، على الأصل لتحركها وانفتاح ما قبلها. فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، لأن يعني تفاعل تفاعل تقاتل زيد وعمر، هنا اشتراك في الفاعلية والمفعولية كما ذكرناه سابقا، ها تضارب زيد وعمر، زيد هذا فاعل مفعول وعمر فاعل مفعول، كل منهما فاعل مفعول إما في الاصطلاح والمعنى إما في المعنى فقط، لذلك قال هنا: وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، لا يعني بها الفاعلية المفعولية ها اصطلاحا، ليس هذا مراده، إنما مراده ما هو أعم. نعم صحيح، تقول مثلا تضارب زيد، زيد هذا فاعل اصطلاحا، لكنه ليس هو فاعل التضارب لوحده، لابد أن يكون زيد مشارك له، لابد أن يكون زيد مشاركا له. إذن وهو الاشتراك والفعلية مفعولية من جهة المعنى، حمل عليه بالتصحيح إن كان واويا نحو حمل عليه على ماذا؟ على تفاعل، على تفاعل، تفاعل، حمل عليه، هذا إشارة للعلة، لماذا هنا افتعل والعين واو سلمت؟ لأنه حمل على تفاعل، على تفاعل، حمل عليه بالتصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا، فإن كانت العين ياء وجب إعلالها. إذا فرقوا بين الواو والعين وبين الواو والياء، فرقوا بين الواو والياء، فالواو وجب تصحيحها والياء وجب إعلالها، وإنما علت في الواو دون الياء لثقل الواو في المخرج بخلاف الياء، نحو ابتاعوا، ها ابتاعوا، ابتاع أصله ها ابتوعوا، ابتوعوا، قلبت الواو ألفا، واستافوا، استيفوا، تضاربوا بالسيوف، وإن لحرفين ذا الإعلال، نعم، وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق، عكس قد يحق، قد يجتمع في كلمة واحدة واو ويا، واو ويا، وكل منهما مستوف للشروط، كل منهما مستوف للشروط، يعني يصح أن نقول تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها وألفا، وتحركت الياء والحكم، فإذا اجتمع حرفا علة في كلمة واحدة وكل منهما مستوف للشروط امتنع إعلال الحرفين، لابد من إعلال واحد منهما، إعلال واحد منهما. وإن لحرفين هذا الإعلال استحق صحح أول، يعني الأول صحح لم يقلب، وأعل الثاني، أعل الثاني، أعل الثاني، مثل ماذا؟ ها هوى، هوى أصله هوايون، هوايون، حركت الواو وفتح ما قبلها ورد الشرط، هوايون وما بعد متحرك، كذلك الياء هنا تحركت وفتح ما قبلها، إذا كل منهما ورد فيه شرط الإعلال، أي الحرفين نقلب ونصحح؟ ها صحح أول، صحح أول، يعني بقي على حاله ولو كان مستوفيا للشروط، ونعل الثاني، نعل الثاني متطرف، لأن التغيير يكون في الطرف، ولذلك الإعلال والإبدال والحذف أكثر ما يكون في اللام بخلاف الفاء والعين، لو نظرت الفاء أقل من حيث الإعلال والإبدال والتغيير والحذف، ثم أكثر منه العين، ثم الأكثر اللام، الأكثر اللام أكثر ما يكون من الإعلال والحذف والقلب في اللامات، صحيح أول وعكس قد يحق عكس قد يأتي. وإن هذا حرف شرط لحرفين ذا الإعلال لحرفين ذا الإعلال ها وإن لحرفين استحق ذا الإعلال لحرفين جار ومجرور متعلق بقول استحق وذا اسم إشارة نائب فاعل لفعل محذوف كذلك لأنه هو الذي يتلو إن. أما لحرفين واضح أنه متقدم أنه متقدم ولا يكون جملة اسمية ولا فعلية وإن لا يتلوها إلا فعل حينئذ ذا هذا أول ما تلا إن من الأسماء. إذا مثل ماذا وإن أحد مثله وإن ذا الإعلال إذن استحق وإن استحق ذا الإعلال إذن ذا هذا نائب فاعل مثل ماذا إذا الشمس كورت شمس نقول هذا نائب فاعل والفعل محذوف يفسره المذكور ونقول فاعل كورة هذا مغير الصيغة لأن إذا لا يتلوها إلا الفعل هنا إن لا يتلوها إلا الفعل وجاء بعدها اسم وأما الحرف لحرفين لا اعتداد به. وإن ذا هذا نائب فاعل وإن استحق ذا الإعلال الإعلال هذا بدل من ذا أو عطف بيان أو نعت يجوز فيه الأوجه الثلاث والنعت محل خلاف. وإن لحرفين ذا الإعلال استحق فعل نائب فاعل والجملة لا محل لها من إعراب لأنها مفسرة فسرت ماذا الفعل المحذوف وجوبا فعل المحذوف وجوبا صحح أول صحح هذا جواب الشرط. وإن استحق ذا الإعلال الحرفين صحح هذا جواب الشرط وهو مغير الصيغة وأول نائب فاعل قد ذكرنا المثال السابق. وعكس قد يحق عكس المبتدأ يعني خلاف ما سبق أو تصحيح الثاني وإعلال الأول صحيح أول مفهومه أن الثاني تطبق عليه الشروط وهو كونه يعل وعكس هذا مبتدأ قد يحق قد هنا للتقليل قد للتقليل إذن القاعدة المضطردة والأغلبية أن نصحح الأول والعكس قد يحق قد يرد قد للتحقيق ويحق يعني هذا فعل مضارع يحق هو الذي العكس وما هو العكس صحيح ثان والأول يعل واضح هذا المانع الثالث أن يجتمع في كلمة واحدة حرفا علة كل منهما مستحق للإعلال حينئذ يمتنع أن يعلا معا لأنه إجحاف بالكلمة لأنه تغيير حينئذ لابد من إبقاء واحد وإعلال الثاني ولا شك أن الثاني أولى بالإعلال. قال الشارح هنا إذا كان في كلمة واحدة حرفا علة كل واحد من الحرفين حرفي العلة متحرك مفتوح ما قبله يعني ورد فيه شرط الإعلال لم يجوز إعلالهما معا لا يجوز لماذا لئلا يتوالى يتتابع في كلمة واحدة إعلالان وهذا إجحاف ظلم فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر يجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر والأحق منهما بالإعلال الثاني حق الأولى الإعلال الثاني لتطرفه لأنه متأخر هو الذي يكون محلا للتغيير نحو الحياة أصله حايون اجتمع عندنا ياءان كل منهما متحرك مفتوح ما قبله حايا حركت الياء الأولى وفتح ما قبله يا يون حركت الياء الثانية وفتح ما قبلها إذن ولد في كل منهما شرط الإعلال فقلبت الثانية قال قيل حياة هوايون والأصل حيايون وهوايون انظر هوايون الثاني هذه تكتب تحت نقطتين هوايون لا يصح المثال هوا هذا ألف لما تضع نقطتين هوايون حينئذ نقول الثانية ياء متحركة وفتح ما قبلها فقلبت ألفة صارت هواء. أما الواو الأولى فتبقى كما هي تصح مع وجود شرط الإعلال. ومنع منه مانع وهو إعلال ما بعده، إعلال ما بعده. فورد في كل من العين واللام سبب العلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير، وشذ إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية، أصل غاية يا غاية غاية يا، ماذا اجتمع عندنا يا، كل منهما محل في وجد فيه شرط الإعلال. هنا أعلت الأولى، أعلت الأولى، لكن ابن مالك قال وعكس قد يحق، ما حكم عليه بالشذوذ، إنما هو قليل، إنما هو قليل، والشارح هنا حكم عليه بكونه شاذا، فهو استدراك على الناظر. إذن السبب المانع من إعلال الأول فيهما إعلال الثاني. إذن السبب الذي منع من إعلال الأول هو إعلال الثاني، فجعل الثاني مانعا من الأول. وقد يعل الأول ويصح الثاني نحو راية وغاية وطاية، راية وغاية وطاية، وطاية أصله طايايا، طايايا لي أين، فأبدلت الأولى، وغاية أصله غايايا، وراية رايايا. إذن أعلت الأولى وصححت الثانية. وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم، عين هذا المانع الرابع، مانع الرابع. الأول ما هو؟ كون على وزن فعل اسم الفاعل أفعل، هذا مانع. ثاني كون على وزن افتعل مع بقية الشروط. ثالث وجود حرف معه أعلى. ووجدت الشروط في الحرف الأول، صحح الأول واستوفى الشرط، ولكن منع من قلبه ألفا لوجود المانع وهو قلب الثاني. وهنا أشار إلى الشرط إلى المانع الرابع. وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب، عين مبتدأ واجب خبر، عين ما عين مضاف وما اسم موصول معنى الذي في محل جر مضاف له. آخره بالنصب آخره، آخرة يستعمل النظم هنا منصوبا على الظرفية المكانية. آخره ما قد زيد آخره، ما قد زيد آخره، فآخر هذا منصوب العامل فيه زيد، وزيد هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة. زيد ما هذا نائب فاعل لزيد، وقد هنا للتحقيق. والجملة جملة قد زيد آخره لا محل لها معراف صلة الموصول. وعين ما قد زيد آخره يعني في آخره، لأن الظرف على معنى في، زيد في آخره. ما الذي زيد؟ ما يخص الاسم، ما يخص الاسم. حينئذ إذا زيد في آخر الكلمة التي وجد فيها واو أو ياء تحقق فيها شرط الإعلال، قلنا هنا قد اتصل بالاسم الذي وجد فيه الواو بشرط السابق أو الياء بشرط السابق، حينئذ هذه الزيادة الخاصة بالأسماء منعت الإعلال، منعت الإعلال، لأنه إنما أعد الاسم كما ذكرناه سابقا الإعلال بل الصرف كله دخوله في الأفعال دخولا أصليا، ودخوله في الأسماء دخولا تبعيا غير مستقل، غير مستقل، لأن التغيير في الأصل يكون للفعل. حينئذ إذا ورد في الاسم ما هو من خصائصه، ولو ورد فيه ما يكون معلا كالواو والياء بشرطها، حينئذ نقول اتصل بالاسم ما يبعد شبهه بالفعل، قد اتصل بالاسم ما يبعد شبهه بالفعل. وعين ما آخره قد زيد، زيد ما قلنا هذا اسم موصول معنى الذي نائب فاعل، ويخص هذا فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما، والاسم مفعول به، ما يخص الاسم، وجملة يخص الاسم لا محل لها من إعراب صلة الموصول. واجب، واجب عين واجب، واجب هذا خبر، أي يسلم الحرف مصدر ونصب يسلم فعل مضارع منصوب بأن والألف هذه للإطلاق يسلم ها وفيه ضمير مستتر يعود على واجبه وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل بواجب لأن واجب هذا ها اسم فاعل فيعمل إذن يرفع واجب سلامته واجب سلامته وعين واجب سلامته واجب سلامته ولو عكس قيل عين مبتدا واجب خبر مقدم وأن يسلم مثل أن تصوم أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدا مؤخر واجب خبره والجملة من الخبر المقدم والمبتدا المؤخر خبر عن عين عين سلامته واجبة أيهما أولى ها عين واجب سلامته عين سلامته واجبة سلامته واجب ثاني أولى على كل يجوز فيه الوجهان إن الظهر نواجب الخبر مقدم أن أسلم مبتدا مؤخر والجملة خبر عين هذا أولى يعني أنه يمنع من قلب الواو والياء آلفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما كونهما عينا عين لا لام ولا فا كونهما عينا فيما آخره زيادة تخص الأسماء لأنه بتلك الزيادة يبعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل فصحح لذلك وشملت الزيادة الخاصة بالأسماء الألف والنون نحو جوالان أتم جوالان ماذا حصل تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا لكن منع منه مانع وهو اتصال هذا اللفظ جوالان بألف ونون والألف والنون من خصائص الأسماء فأبعد شبه هذا الاسم من الفعل فلم يعل هذا علة عليلة هكذا قالوا هايمان حركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا لكن لم تقلب لماذا لوجود مانع وهو الألف والنون لأنه من خصائص الأسماء كذلك من الموانع ألف التأنيث نحو حيادة تحركت الياء وفتح ما قبلها وما بعدها كذلك محرك فلم تقلب لماذا لكون هذا الاسم اتصلت به ألف التأنيث وهي من خصائص الأسماء فأبعدت شبهه عن الفعل وكذلك صورة هذا اسم واد مثل حيدة إذن قال الشارح هنا إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها عين خاصة العين هنا الناظر إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها يعني وجد فيها شرط الإعلام وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يجز قلبها ألفا إما لانتفاء الشرط عدمي أو لوجود مانع هذا أو ذاك بل يجب تصحيحها وذلك نحو جوالان وهيمان وشد ماهان وداران هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عنه إذن هذه المسألة التي بدأها الناظم بقوله ما هي مياء نواو بتحريك أصل ألف نبد إسقاط الهمزة بعد فتح متصل إلى هذا البيت كل هذه الأبيات متعلقة بمسألة واحدة وهي إما أن تجعلها شروط أربعة ولها موانع أربعة وإما أن تجعلها شروط مفصلة مع الموانع وتقسم الشروط إلى وجودية وعدمية تجعلها عشرة وهو الذي جرى عليه ابن هشام في التوضيح حيث قال إبدال الألف من أختيها الواو والياء مشروط بعشرة شروط الأول نمر حتى تفهموها زين الأول أن يتحرك يعني كل من الواو أو الياء متحركين ولذلك صحة في البيع والقول بيع ما قلبت الياء ألفا، لماذا؟ لأنها ساكنة صحت. والقول مصدر قول، لم تقلب الواو ألفا لأنها صحت، هذا الأول. الثاني أن تكون حركتهما أصلية، أصل، قال الناظم أصل، إذن جعلهما شرطين بتحريك أصل، لك أن تجعلهما شرطين أو شرطا واحدا، خطب سهل. ولذلك صحتا في جيل وتوام كما ذكرناه سابقا. ثالثا أن ينفتح ما قبلهما، ولذلك صحتا في عوض، عوض، ها عوض، تحركت الواو وكسر ما قبلها، والشرط أن يكون فتح، أن يكون فتح. فلو كسرت أو ضمت ولم تفتح صحت العين أو الواو. عوض نقول الواو هنا تحركت وما بعدها كذلك محرك، لكن لا تقلب ألفا لأن ما قبلها لم يفتح، انتفى شرط. وكذلك حيل، حيل ياء متحركة وما بعدها متحرك ولكن ما قبلها كسر ولم يفتح. سور، فتحت الواو تحركت وما قبلها مضموم، ما قبلها مضموم. أمثلة احفظوها. الرابع أن تكون الفتحة متصلة، تكون الفتحة متصلة أي في كلمتيهما، ولذلك صحتا في ضرب واحد، ها ضرب واحد، حركت الواو وفتح ما قبلها ولا تقلب ألفا. وضرب ياسر، ضرب ياسر، هذا مثل أخوك السابق. الخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين، وألا يليهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين، على التفصيل السابق. ولذلك صحت العين في بيان، بيان صحت العين لأن ما بعدهما، ما بعدها ساكن. وطويل وخوارنق، خوارنق هذا في غير الياء. واللام في رميا وغزوا وفتيان وعصوان وعلوي وقتوي. وأعلت العين في قام وباع، واضح، قام وباع، وباب بواب، وناب نيب، للتحرك ما بعدها إذ ليس بعدها ألف ولا ياء مشددة. وكذلك في يخشون كما سبق بيانه. سادس ألا تكون إحداهما عينا لفعل الذي الوصف منه على أفعال، ألا تكون إحداهما يعني الواو أو الياء عينا لفعل بكسر العين الذي الوصف منه على أفعال، أفعال التفضيل، نحو أهيف مراد به اسم فاعل ليس أفعال التفضيل يعني لما لزينا فقط، أهيف، هيف، هيف، أهيف. والكلام هنا في المصدر وفي فعلة، أما أهيف فواضح أنه لا يعل. وعاور كذلك. سابعا ألا تكون عينا لمصدر هذا الفعل كالهيف، جعله مستقلا، انظر الشروط يمكن تدخلها. ثامن ألا تكون الواو عينا لافتعل الدال على معنى التفاعل أي تشارك الفاعلية والمفعولية، نحو اجتوروا واشتوروا، فإنه في معنى تجاوروا وتشاوروا، واضح هذا. فأما الياء فلا يشترط فيها ذلك لأنه قال والعين واو، والعين واو، أما الياء فلا يشترط فيها ذلك لقربها من الألف، ولهذا أعلت في استافوا مع أن معناه تسايفوا. تاسع ألا تكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال، يعني إذا اجتمع حرفان وإلا حرفين، فإن كانت كذلك صحته علة الثانية نحو الحياة والهوى. وقد يرد العكس ولم يحكم بالشذوذ هناك ابن هشام بخلاف العقيل هنا، والناظم قالوا عكس قد يحق، قد هنا للتقليل فليس بشاذ، لكن الأفصح والأكثر أن تصحح الأولى. العاشر أن لا يكون عينا لما آخره زيادة، لما آخره زيادة تختص بالأسماء، فلذلك صحتا في نحو الجولان والهيمان والصورة والحيداء. ثم قال الناظم مسألة وقبل بقل ميما النون إذا كان مسكنا كمن بتم بذا، ها اقلب ها باء ميما هكذا، ها اقلب النون ميما، نعم، وباء شرب باع. أي نعم تمام. إذن قبل باء فصره للضرورة، قبل هذا منصوب على ظرفية متعلق بقوله اقلب. اقلب النون ميما قبل باء قبل باء قبل باء. إذا كان مسكنا ما هو؟ ضمير. إذا كان اسم كان ضمير مسكن يعود على النون. إذا كان النون مسكنا سواء كان متصلا في كلمة واحدة أو منفصلا أو منفصلا، هذا كلام عنها للتجويد. كمن بت من بت من بت، قلبت النون ميما. إم بذا إم إم، هنا نون ساكنة بعدها باء. إذن اقلب النون ميما قبل باء، وهنا قلبت النون ميما فقلت كمن بت من نون ساكنة ثم جاءت بعدها باء، اقلب النون ميما قل كمن بت. إم بذا إم بذن إم بذن، ألف هذه بدل عن نون التوكيد خفيفة، يعني أن النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء وجب قلبها ميما، وذلك فيما كان من كلمتين ومن كلمة، يعني قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. ولذلك مثل بالنونين بالنوعين، فالمتصل نحو إم بذا إم إم بذا، والثاني متصل نحو من بت من بت. قال الشارح لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسيرا عسير، إذن سبب القلب هنا طلب الخفة طلب الخفة فرارا عن العسر لاختلاف مخرجيهما مع منافرة بين النون وغنتها لشدة الباء، وجب قلب النون ميما ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة، يعني في كلمة واحدة أو في كلمتين، متى ما جاءت النون ثم باء والنون ساكنة قلبت النون ميما طلبا للخفة. ويجمعها قوله من بت بذا من بت من بت بذا، أي من قطعك فألقه عن بالك واطرحه، من أحسن إليه أحسن. وألف بذا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة. إذن في هذه الخاتمة مسألة ثالثة وهي قلب النون ميما، وذلك إذا كانت ساكنة قبل الباء على جهة الخصوص، أما قبل غيرها فلا، والنون إذا كانت متحركة فلا، إنما خاصة بالساكنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.